الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا نتكلم في الآجة الرومية في علم العربية لابن آجة الروم السمهاجي. هذا متن صغير، ولكن الذي يتقنه يعني هذا يتكلم بالعربية الصحيحة، يعني لا يلحن إلا قليلا، لأن الكثير من الناس قد يكونون أخذوا عدة متون معينة في مواضيع معينة، ولكنهم يتقنون تلك المتون، قد يحفظونها غيبا، ولكن عند التطبيق لا يستطيعون. والكثير من الناس الذين يتقنون علم النحو عند التطبيق يراهم يلحنون. فالمطلوب هو ماذا؟ كثرة التمارين على هذا الشيء، لأنه شيء مهم. صرنا عند قول المؤلف رحمه الله: الأفعال، باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي ناقش هو، المضارع ناقش هو، والأمر ناقش هو. لكن قبل الدخول في هذه الأفعال، المطلوب معرفة الأزمنة. الأزمنة هي أيضا ثلاثة أزمنة: الزمن الماضي وبه سمي الفعل الماضي، والزمن الحاضر، وزمن المستقبل. إذا يوجد عندنا الزمن الماضي، هذا زمن انتهى وانقضى، يمكن يكون من ساعة، يمكن يكون من أسبوع، يمكن يكون من شهر، يمكن يكون من 100 سنة، يمكن يكون من 1000 سنة. هذا يقال له الزمن الماضي. الشيء الذي يحصل في الماضي لما نعبر عنه نستخدم الفعل الماضي. الشيء الذي يحدث في الزمن الماضي، يعني شيء انتهى أو حصل إلى آخره، بشكل عام نعبر عنه بالفعل الماضي. يعني شيء حصل منذ 1000 سنة، نقول فلان ولد، أو فلان مات، أو فلان تعلم، أو فلان التقى بفلان. كل هذه الصيغ التي ذكرتها هي تدل على الفعل الماضي. فالزمن الماضي شيء مضى وانقضى انتهى، والفعل الماضي هو فعل حدث يدل على شيء تم في ذاك الزمن الماضي، من سنة أو من يومين أو من ساعة، هذا كله زمن ماضي، أو من 100 سنة أو من 1000 سنة. إذن الأزمنة ثلاث: الزمن الماضي، والزمن الحاضر هو الذي يحصل الآن، مثلا أنا أتكلم الآن، بعض الأخوة والأخوات الذين هم أعلم مني يستمعون إلي الآن، يستمعون وأتكلم، هذا زمن حاضر، هو زمن يحصل الآن، الزمن الحاضر. فيوجد فعل أيضا يقال له الفعل المضارع، هو يجري في الزمن الحاضر. هذا بشكل عام، بس بعد شوي نفصل أكثر. إذن الزمن الحاضر هو الشيء الذي يحصل الآن، أنا أتكلم، فلان يستمع، فلان يأكل، فلان ينام، الآن كله يحصل الآن، فلان يقرأ، فلان يكتب، فلان يتحدث على الهاتف، فلان ينظر إلى التلفزيون، فلان إلى آخره، كله يحصل الآن. فالشيء الذي يحصل الآن يقال له فعل مضارع، وهو يحصل في الزمن الحاضر. إذن يوجد الزمن الماضي، والزمن الحاضر، وزمن المستقبل. المستقبل هو غيب عنا، الحاضر يحصل الآن، الماضي انتهى، وقد نكون نعرفه، نعرف بحدوثه أو لا نعرف بحدوثه بالنسبة للفعل الماضي. أما المستقبل فهو غيب عنا ولا نعرف منه إلا ما أخبر به الصادق المصدوق أو ورد في القرآن الكريم: قل لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن الزمن المستقبل هو شيء سيحصل لاحقا. متى هذا؟ هذه كلمة لاحقا متى تبدأ؟ بعد سكوت المتكلم من الكلمة. مثلا تقول افعل، هنا نتكلم عن فعل الأمر لأنه يحصل في المستقبل. تقول افعل، اذهب، كل، اشرب، نم، كل هذا يحصل متى؟ بعد سكوت المتكلم من هذه الكلمة التي هي فعل الأمر. ففعل الأمر هو شيء يعبر عنه، يعني عن شيء، عن طلب سيحصل بعد طلب الطالب من المطلوب منه. مثلا أنا أطلب استمع، هو يبتدئ بالاستماع يعني من اللحظة التي قلت له استمع فيها، هو يقول لي أطع وأنا أبتدئ بالطاعة من ساعة ما يقول لي أطع. فإذا الزمن المستقبل هو ما سيحصل لاحقا، ويوجد فعل يحصل في المستقبل وقد يكون بعد ثوان من الآن، بعد دقيقة من الآن، بعد ساعة من الآن. تقول له الآن، تقول له اذهب، أنت أمرته بشيء سيحصل في المستقبل. متى هذا المستقبل؟ قد يكون بعد ثوان من الآن، وقد يكون بعد أسبوع، وقد يكون بعد شهر. أنت تذهب وتستأذن، تقول أريد أن أسافر إلى كذا يوم السبت المقبل، بعد السبت مطول، فيقول لك اذهب أو سافر. هذا يدل على المستقبل، قد يكون بعد لحظات، وقد يكون بعد أسبوع، وقد يكون بعد سنة. كالماضي قد يكون من لحظات، وقد يكون من أسبوع، وقد يكون من سنة. أما الحاضر فهو الذي يحصل الآن. فإذا الأزمنة هي ثلاثة: الزمن الماضي الذي انتهى، والزمن الحاضر الذي نحن فيه الآن، نحن نأكل الآن، نشرب، نستمع، نتكلم الآن، كله الآن. فالذي يحصل الآن هو الزمن الحاضر ويعبر عنه بالفعل المضارع، والذي سيحصل لاحقا أيضا يعبر عنه بالفعل المضارع، وقد يعبر عنه بفعل الأمر. فالأفعال كما قال المؤلف ثلاثة، قال الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. بالنسبة لهذا الأمر أنه في أفعال ثلاثة، بعضهم قال ماض ومضارع وأمر، وبعضهم قالوا الأفعال اثنان، واعتبروا أن الفعل الأمر هو يعني جزء من الفعل المضارع، اعتبروا أن فعل الأمر جزء من فعل المضارع. لذلك ابن آجرون بعد قليل سنستمع إليه وهو يعني يقول، أو أنا سأذكر عبارته بالأحرى، وهو يقول أن الأمر مجزوم، ويقول أن الأمر مجزوم مع أن الأمر مبني ليس مجزوما، المجزوم هو المعرب، ويقول الأمر مجزوم لأنهم يعتبرون، بعضهم يعتبر أن الفعل الأمر هو تابع للفعل المضارع، ولكن الأغلب على أن الفعل الأمر فعل لوحده منفصل، والفعل المضارع فعل لوحده منفصل إلى آخره. طب إذا شخص قال لك ما الدليل على أن الأفعال هي ثلاثة ماض ومضارع وأمر، شو الدليل على ذلك؟ فقل له الاستقراء. الاستقراء ما هو الاستقراء؟ هو تتبع قضية معينة بتفاصيلها. مثلا هو علم النحو أخذ من الاستقراء بشكل عام، لأنهم يعني النحويون تتبعوا كلام العرب ووضعوا القواعد، والذي بدأ بذلك هو أبو الأسود رحمه الله، أبو الأسود الدؤلي هو الذي بدأ بذلك. فبدأوا يستقرئون كلام العرب حتى وضعوا علم النحو. وبالاستقراء أيضا، شو يعني بالاستقراء؟ تتبعوا الكلمات العربية التي هي موجودة في القرآن، التي هي موجودة في السنة، التي وصلتهم بالشكل الصحيح، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام هؤلاء الذين يعتد بكلامهم في اللغة العربية، وإن كانوا كفارا ولكن يعتد بكلام الكثير في اللغة العربية، يعني ويعني هم لا يأخذون منه الدين، ولكن يقولون قال مثلا امرؤ القيس، قال فلان، قال فلان، هم يعتدون بعربيتهم، لا يعتدون بآرائهم ولا بأقوالهم ولا بأفعالهم. هؤلاء الناس إنما يعتدون بعربيتهم، لأنهم عرب فصحاء. يعني نحن الآن قد نكون نكره الكثير من الشخصيات مثلا المعينة، ولما نريد أن نتعلم لغتهم مثلا إذا قال كلمة قد نتعلمها منه، هل لأننا نكرهه نقول أن الكلمة خطأ مثلا، أو أننا لا نحبه نقول أن الكلمة خطأ إذا أردنا أن نتعلم لغة من اللغات؟ لا، نحن لا نريد آراءه، ويعني قد يكون كافرا وقد يكون يعني فيه الكثير من الصفات يعني القبيحة، ولكن عندما يتكلم بلغته قد يتقنها، ونحن نأخذ منه هذه اللغة ولا نأخذ منه لا آراءه ولا نأخذ منه دينه الفاسد الباطل إلى آخره. إذن أيضا بالنسبة للغة العربية فيعتد بشكل عام بأهل الجاهلية في بعربيتهم، ليس بدينهم، ليس بعاداتهم، ليس بتقاليدهم، إنما يعتد بشعرهم. فلذلك النحويون في كتبهم واللغويون أيضا يستفيدون كثيرا بالشعراء الجاهليين، يعني مع أنهم كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني الذين يعتد بشعرهم هم إلى تقريبا الزمن الأموي، الزمن العباسي ليس داخلا في الاعتداد يعني بقولهم بشعرهم، وإن كان يوجد بينهم فصاحل الشعراء، يوجد بينهم شعراء يعني مشهورون جدا جدا، ولكن لا يعتدوا بشعرهم، إنما تقريبا إلى الزمن الأموي يعتد بشعرهم. فإذا إذا شخص قال ما هو الدليل على أن الأفعال هي ثلاثة ماض ومضارع وأمر، نقول له الاستقراء. يعني الاستقراء يعني أن النحويين تتبعوا هذه المسائل، قرأوا القرآن كله، السنة المطهرة ما وصلهم منها بالشكل الصحيح، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الذين يعتد بعربيتهم، فلم يجدوا إلا هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للأفعال. طب من الذي ذكر أن هذا الأمر هو مجمع عليه؟ هذا الأمر مجمع عليه أن الأفعال هي ثلاثة، مجمع عليه بين النحويين. نحن لا نتكلم الآن في مسألة شرعية، إنما نتكلم في النحو، فهذا أمر مجمع عليه بين النحويين أن الأفعال هي ثلاثة. من الذي ذكر هذا؟ السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو. يعني انظروا هذا الإمام السيوطي في كل علم له يعني باع، في كل يعني نتكلم بالحديث قال السيوطي، عنده ألفية، نتكلم بالنحو قال السيوطي، نتكلم في العقيدة قال السيوطي، نتكلم في الفقه قال السيوطي، ما شاء الله. يعني هذا الإمام السيوطي عنده الكثير الكثير من العلوم، وقيل أنهم يعني جمعوا كتبه، فيعني هذه الكتب التي ألفها يعني لو جمعوها على أيام حياته، الصفحات التي كتبها مثلا لو وضعوا أنه كان يكتب في كل يوم 10 صفحات، هو كتب أكثر من 10 صفحات في كل يوم لو تتبعوا أمر حياته. فالله تعالى يبارك لهؤلاء في أوقاتهم، ومنهم الإمام السيوطي، عنده من المؤلفات لو جمعوها على أيام حياته مثلا كل يوم 10 صفحات أو أكثر، قد يكون وصل الأمر إلى أكثر من ذلك. فكانوا يشتغلون بالتعلم، هم يتعلمون، وبالتعليم وبالتأليف وبالدفاع عن العقيدة وعن عن دين الإسلام. تبارك الله فيهم على ما فعلوه من أجلنا، ونحن وصلنا العلم وصلنا صافيا، ويعني أحيانا يكون يوجد مجالس علم ولا نذهب إلى المصليات لتقصيرنا، فيعني من كان يوجد في مدينته درس أسبوعي، درس خاص، درس صف أو درس عام، هذا لا يضيع هذه الأمور. العلوم الآن تصلنا إلى المدن التي نحن فيها، وأحيانا نقصر في ذلك، أحيانا كانوا ينتقلون إلى بلاد بعيدة، من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. نحن تصلنا المعلومات إلى مصلياتنا، إلى المدن التي نحن نسكن فيها، فحافظوا على الدروس التي تقام في المصليات، ولا تتركوها، لا تتركوا دروس المصليات، فإنه أحيانا قد تفوت الشخص مسألة الآن قد يكون فيها أمر كفري وهو لم يحضر الدرس، قد يكون واقعا هذا الشخص في المسألة، ربما بعد 10 سنين سيتعلم هذه المسألة، ولو كان ذهب إلى الدرس مثلا اليوم لكان سمع المسألة اليوم، وقد لا يتعلمها مطلقا، وقد يأتي ملك الموت عزرائيل عليه السلام وهذا الشخص متلبس واقع في هذه المسألة. فنحن نخاف على أنفسنا، فنحافظ على حضور الدروس العامة والخاصة في المصليات، ونساند هذه الجمعية. فإذا السيوطي هو الذي نقل الإجماع على أن الأفعال هي 3 أفعال، نقله في كتابه الأشباه والنظائر في النحو. قال المؤلف رحمه الله: الأفعال 3: ماض. الفعل الماضي كما ذكرنا هو ما يدل على حصول شيء في الزمن الماضي أو على الأقل قبل زمن التكلم، تقول ضرب، أكل، شرب، نام، استلقى، تعلم، قتل، إلى آخره. كل هذه الأفعال التي تم حصولها يعني هو حدث حصل في الماضي، هذا هو الفعل الماضي. الفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، يعني قد يكون بقليل وقد يكون قبل ذلك بأسبوع أو بسنة أو ب100 سنة أو ب1000 سنة، هذا يقال له الفعل الماضي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد مثلا سنة 571، ما يسمى بالرومية، ولد فعل الماضي، ولد الدفرة منذ سنين طويلة، منذ سنين طويلة. طب توفاه الله تعالى في السنة 11 للهجرة، توفاه الله تعالى، توفاه هذا فعل ماضي، توفاه الله تعالى. فإذا إن كان حصل الأمر منذ سنة أو من 100 سنة أو من 1000 سنة، هذا كله يقال له الفعل الماضي. قال المؤلف رحمه الله: ومضارع. المضارع هو ما دل على حصول شيء في الزمن الحاضر، في زمن التكلم مثلا، تقول أنا أشرب الآن في زمن التكلم، أو أنا أتكلم الآن، أو أنا أستمع الآن، أو أنا أحفظ الآن، أو أنا أتعلم الآن، هذا كله يقع في زمن التكلم في الزمن الحاضر. حتى لو لم أكن أتكلم، ما يحصل الآن هو يقال له الفعل المضارع. مثلا أشخاص يتكلمون، حتى لو أنا لم أقل هم يتكلمون، مجرد أنهم يتكلمون كلامهم يحصل في الوقت الحاضر. فالفعل المضارع هو ما دل على حصول شيء، على حدث في زمن التكلم أو بعده. مثلا تقول أنا أدرس الآن، أو بعد ساعة سأدرس، أنا أشرب الآن أو بعد ساعة سأشرب، أنا أتعلم الآن أو بعد ساعة سأتعلم، أنا أسافر الآن، أنا الآن في الطائرة مثلا، أو بعد ساعتين من الآن أسافر في الطائرة إن شاء الله تعالى. فإذا الذي يحصل الآن أو بعد قليل أو في المستقبل سيحصل، هذا يقال له الفعل المضارع. فالفعل المضارع قد يحصل الآن وقد يحصل بعد 10 سنين، يعني سيظهر المهدي عليه السلام، متى؟ الله أعلم. ستقوم الساعة، متى؟ الله أعلم. تقوم الساعة ويظهر المهدي، هذا كله في الزمن ماذا؟ الحاضر، أو زمن الاستقبال، زمن الحال والاستقبال. فإذا ظهور المهدي وقيام الساعة هو في زمن الاستقبال، فإذا هذا يقال له الفعل المضارع. فالفعل المضارع هو يحصل مع التكلم، مثلا الآن تقول أنا أشرب، أنا أنام، وقد يستمر إلى أمد طويل طويل. أما الفعل الماضي فهو يحصل قبل التكلم، تقول أكلت، شربت، نمت، ذهبت، أتيت، رجعت، إلى آخره. ف تعلمت نسيت كل هذا زمن ماذا يقال له ماضي لأنه انتهى وانقضى. إذن الفعل المضارع هو ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، الآن أو بعد ذلك، هلا أو بعدين، هذا هو الزمن المضارع. طب قال المؤلف رحمه الله وأمر، الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر. الفعل الأمر ما هو؟ هو ما يدل على حصول الشيء أو على طلب حصول شيء. مثلا تقول ادرس، أنت تطلب من الشخص أن يدرس. تقول نم، أنت تطلب من الشخص أن ينام. تعلم، أنت تطلب من الشخص أن يتعلم. هذا هو الفعل الأمر. فعل الأمر هو ما يطلب به حصول شيء، تطلب من الشخص أن يفعل شيء بعد فعل الأمر، تقول له قم. فلما أنت انتهيت من كلمة قم، هو المطلوب منه أن يقوم، أنت تأمره بالقيام. لما قلت له قم، لما أنت انتهيت من كلمة قم، هنا يبدأ الفعل الأمر. أو تقول له قم بعد ساعة، لا تبقى جالسا، بعد ساعة قم واذهب، قم واسترح. يعني أنت شو عم تعمل؟ هو عم يعمل امتحان، تقول له بعد ساعة قم ارتاح. فإذا الزمن الأمر هو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، قم اذهب إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله نحو، يعني مثل نحو، كلمة نحو تأتي بمعنى المثال، وتأتي بمعنى علم النحو، وتأتي بمعنى الشبه، فلان نحو فلان يشبهه. فإذا كلمة نحو تأتي بالكثير من المعاني. تقول الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو، يعني مثل ضرب ويضرب واضرب، ضرب ماض انتهى، البارحة ضربه والآن يضربه، الآن يضربه، الآن يدل على ماذا؟ على الحال. وغدا يدل على الاستقبال، وغدا سيضربه. فإذا يضرب الآن وسيضرب لاحقا، هذا كله يدل على المضارع. أما لما تأمر شخصا بالضرب، بفعل الضرب، تقول له اضرب، اضرب بعصاك الحجر، هذا فعل أمر، هذا فعل أمر. فهذه أمثلة على الأفعال الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني الماضي، الفعل الماضي هو مفتوح الآخر إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا لم يتصل بآخره شيء، وكان صحيح الآخر، فهنا يكون ماذا؟ يكون مفتوح الآخر لفظا. أما إذا اتصلت به أحرف العلة فيكون صحيح الآخر يعني يعرب بالفتحة المقدرة، يعرب إعراب تقديري إذا كان الفعل الماضي اتصل به أحرف العلة. أما إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، فالفعل الماضي مفتوح أبدا. يقول المؤلف رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني إذا لم يتصل بآخره شيء. تقول أكل، شرب، نام، هنا ماذا؟ مفتوح الآخر أبدا. لما تقول صلى، هون شو تقول؟ فعل الماضي مبني على الفتح، على الفتح المقدر على الألف، منع ظهوره التعذر. فإذا الماضي مفتوح الآخر أبدا إذا كان صحيح الآخر، لأن اللفظ الظاهر يكون. أما إذا اتصلت به ضمائر فقد يبنى على السكون، يبنى على الضم، فتأتي معنا بعد قليل. فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا البناء إما أن يكون ظاهرا ككلمة مثلا أكل، فعل الماضي مبني على الفتح الظاهر، الفتح الظاهر في آخره إذا بدك تقول، إذا بدك تقول على الفتح هو ظاهر لا شك، أكل، شرب، نام. وإما أن يبنى على يعني التقدير، تقول فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف من كلمة صلى، الفتح الظاهر يعني مبني على الفتح الظاهر لما يكون صحيح الآخر، أكل، شرب، نام. أما أحيانا يتصل بالفعل الماضي ماذا؟ واو الجماعة، تقول أكلوا، تقول أكلوا، شربوا، ناموا، أو تتصل به أشياء أخرى. هذه لها عدة إعرابات، هذه لها عدة إعرابات، سأذكر يعني إعرابين من هذه الإعرابات، قد يكون أحد الإعرابين أسهل، فالأسهل نحفظه إن شاء الله تعالى. يعني بعض النحويين اختلفوا في إعراب هذه الأمور، اختلفوا في إعراب هذه الأمور، بعضهم تكلم بكلام قد يعني يصعب علينا أن نحفظه، وبعضهم تكلم بكلام هو كما ذكرنا بالنسبة للفعل المضارع، كما ذكرنا بالنسبة للفعل المضارع إن شاء الله بعد قليل أذكره. يعني مثلا إذا قلت سافر، فعل ماضي مبني على الفتح، لما نحط له تاء التأنيث تبقى كما هي، سافرت، سافر أو سافرت، الذكر أو الأنثى، يبقى الفعل الماضي كما هو بزيادة تاء التأنيث أو بحذف تاء التأنيث يبقى كما هو. أما إذا قلنا مثلا سافرت، سافر مش تكون سافرة، صارت سافرت، صار في عليها السكون، فهذه السكون هنا يعني لها عدة إعرابات بعد قليل إن شاء الله تعالى أعربها. إذا قلنا كتبوا، بطلت كتبة، صارت كتبوا في ضم هون، بعض النحويين يعربها بشكل وبعض النحويين الآخرين يعربها بشكل آخر، إن شاء الله تعالى أذكر هذه الإعرابات الآن. قال المؤلف رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، يعني إذا لم يتصل بآخره شيء، إذا كان صحيح الآخر، أكل، شرب، نام. أما إذا قلنا مثلا أكلوا، إذا قلنا أكلوا في فتحة فيه على اللام، لا، صار في ضمه. إعراب من تلك يعني من الإعرابين اللذين سأذكرهما الآن هو، أبتدئ به الآن بعد إعادة الفعل: كتبوا، أكلوا، ناموا. قبل شوي كانت نام، أكل، كتب، فتحة ظاهرة مبني على الفتح الظاهر، أما الآن كتبوا، أكلوا، لما صارت جمع كيف يتم إعراب هذا الفعل؟ نقول كتبوا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، على فتح مقدر على آخره. طب وين الفتحة؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. شو يعني منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؟ قلنا من قبل أن الواو تناسبها الضمة قبلها، تناسب الواو الضمة قبلها، فنقول كتبوا، بطل في محل للفتحة على الباء كتبة، لما نقول كتبوا صار الجمع، الواو هذه يناسبها ضمة قبلها، كتبوا، أكلوا، شربوا، ناموا، الواو يناسبها ضمة قبلها، فإذا جاءت هذه الواو ونضع ضمة قبلها ماذا يحصل بالفتحة التي على الباء؟ اشتغل المحل، ما عاد نستطيع أن نضع فتحة، ما فينا نحط فتحة على الباء، لأنه صار في المحل اللي بنحط عليه الفتحة انشغل. ليش؟ لأنه اتصل بالواو، بواو الجماعة، وهذه واو الجماعة يناسبها ضمة قبلها حتى تكون واو جماعة. نقول أكلوا، مش أكلوا، شربوا، ناموا، نقول أكلوا، شربوا، ناموا، أكلوا، شربوا، ناموا. فإذا شرب، أكل، نام عليها فتحة على الآخر، لكن لما نصل بها واو الجماعة، واو الجماعة يناسبها الضم قبلها، فنضع الضم على الباء من شرب، شربوا، أكل، أكلوا، نام، ناموا. فكيف نعرب هذا الفعل؟ نقول كتبوا فعل ماض مبني على فتح مقدر، لأن الفتح مش ظاهر، ما مبين، كان هيك بنقول على فتح مقدر على آخره. ما هو آخره؟ الباء. كتبوا، طب في ضم، ليش ما بنقول مبني على الضم؟ بعض العلماء، بعض النحويين الآخرين قالوا مبني على الضم، وهذا أسهل، وهذا أسهل، بعد قليل سأذكره إن شاء الله تعالى، هذا أسهل. أما هؤلاء الذين قالوا بأن هذا مبني على فتح مقدر، ماذا قالوا؟ قالوا لأن لماذا سأذكر هذين المثالين يعني من الإعراب؟ لأننا قد نقرأ في بعض كتب النحو لاحقا أو قد نتعلم من مدرس سيقول لنا أحد الإعرابين، فالبعض قد يظنه يعرب بشكل خاطئ. لا، هو لا يعرب بشكل خاطئ، يوجد إعراب هكذا ويوجد إعراب هكذا. لأجل ذلك سأذكر الإعرابين حتى لا نفطئ مثلا أحد المدرسين إذا تكلم بهذا الأمر، أو أحد الطلاب الذين سيعربون مثلا هذا الإعراب، حتى لا نخطئ لا هذا ولا ذاك. إن شاء الله تعالى سأذكر كلا الإعرابين. طب أكلوا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، يعني على الباء، مقدر الفتحة تقديرا مع أنه يوجد ضمة. طب ما الذي منع من ظهور الفتحة ونقدرها تقديرا؟ يقولون منع من ظهوره يعني أو من ظهور الفتح، لأنه بالبناء بقوله فتح محل الفتحة، وبالإعراب بقوله منصوب على مطلق به الفتحة، بالبناء بقوله مبني على الفتح. طب ما الذي منع هذا الفتح من الظهور؟ الذي منع من ظهوره هو أن المحل اشتغل به، اشتغل هذا المحل بحرف آخر، انشغل بحرف آخر، يعني صار في محل الباء شيء آخر، فما عاد في محل محل الفتحة اللي على الباء، صار في شيء آخر، ما عاد يوجد لها محل الفتحة على الباء لما أضفنا إليها واو الجماعة. يقولون فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، يعني على الباء نقدرها تقديرا. منع من ظهور الفتح اشتغال المحل، لماذا اشتغل؟ بحركة المناسبة. شو يعني بحركة المناسبة؟ الواو يناسبها ضمة قبلها، فالباء أزلنا الفتحة عنها لنضع حركة المناسبة التي تناسب الواو، تناسبها الضمة. أكلوا شربوا، ليس أكلوا شربوا، ما مضبوطة، أكلوا شربوا. فما بنقول أكل، أكل لحالة فعل الماضي مبني على الفتح، لكن لما نضيف إليها واو الجماعة شو بنقول؟ أكلوا فعل الماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني ضمة أخذت مكان الفتحة لأن الواو يناسبها فتحة قبلها. يوجد إعراب آخر، إذا قلنا مثلا كتبنا، لما نقول كتب لحالة فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، لما نقول كتب لحالة. طب لما نقول كتبنا، شو فعل الباء؟ كتب، صار في سكون. شربنا، كتبت، كتبتي، كتبت، صار في سكون على الباء. كتب فعل ماضي مبني على الفتح، طب كتبت هلا صار في سكون، كيف هيك؟ سأذكر أولا الإعراب الذي قد يعتبره البعض صعبا، لأنه موجود في الكثير من كتب النحوية والكثير من مدرسي اللغة العربية يذكرون هذا ولا يذكرون الآخر، ولكن أيضا الكثير يذكرون الآخر، فقد نواجه هذا وقد نواجه هذا. لذلك سأذكر يعني الإعرابين إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نحفظ نحن الإعراب الآخر، ولكن سأذكر هذا لأنه يعني مكرر كثيرا، قد نسمعه كثيرا، يعني بعض النحويين نحى هذا النحو، اتجه بهذا الاتجاه، أخذ هذا المذهب، وبعضهم أخذ المذهب الآخر بالنسبة للنحو، أعربها الإعراب الآخر الذي هو بالنسبة إلينا أسهل، سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. طب كتبت، كتبت على الماضي مبني على الفتح. طب كتبت، شو بقولوا لهاي؟ كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبنا، عن نون النسوة اللي ما في عليها ألف، شو بقولوا لهول؟ يعني كل ياسين إعراب واحد بعربوه، كان هيك ذكرت إن كل مبدأ أذكر بس واحدة منهم وتيجي الأخرى فنتلبس فيها. كتبت يعني أنا في عليها ضمي التاء والباء صار في عليها سكون، كيف هيك؟ طيب كتبت، ندخل في الإعراب الآن، كلام فعل ماضي مبني على الفتح، لما نقول كتبت صار في سكون على الباء، كتب هي سكون، تو كتب، ته كتب، ته كتبت نه إلى آخره. طب الآن أذكر الإعراب، ماذا يقال في إعراب هذا؟ كتبت، كتبت، كتبت، كتبت إلى آخره. ماذا يقال في إعرابه؟ يقال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. خلينا نستمع لهذه العبارة لأن عبارة جديدة على مسامع الكثيرين، عبارة جديدة. فعل كتبت، فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره اللي هو الباء، كتب في سكون عليها فنقدر الفتحة على آخرها. نقول فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. ما الذي منع من ظهوره؟ في حدا بيعرف ما الذي منع من ظهوره؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بشو؟ بالسكون العارض. شو يعني السكون العارض؟ ما كان في سكون، هلا صار في سكون. ليه صار في سكون؟ لدفع كراهة توالي أربع متحركات. شو يعني؟ كتب، هاي ثلاث أحرف متحركة، كتب. طب والتاء تحت الضمير تاعتي أنا تف، هي متحركة، والتاء تاعتك أنت متحركة، والتاء تاعتك أنت متحركة. كتبت، كتبت. طب شو هاي الكلمة اللي قلناها هلا؟ مبني على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل بشو اشتغل المحل؟ بالسكون العارض. هذا سكون مش دائم، عارض. يعني الآن أتى، لماذا أتى هذا السكون؟ حتى ندفع الكراهة. بالنسبة للعرب يكرهون أن تتوالى أربع متحركات. مثلا نقول كتب، نحط لها التاء اللي عليها ضم هاي اللي هي لإلي، أو التاء اللي عليها فتحة اللي لإلك، أو اللي عليها تحت كسرة اللي لإلك أنت، بتصير كتبة، والتاء هاي المتحركة بتصير كتبته. منظف ما بتضبط كتبته، كتبتي، كتبتا، ما بتضبط. مشان هيك وضعوا سكونا عارضا، يعني هما ما ليس هنا محله، ولكن مع الضمائر صار هنا محله. فشو؟ دفعا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هذه ليست كلمة واحدة، هذه كلمتان، هي فعل وفاعل. يعني قد يأتي في اللغة العربية أربع متحركات، ولكن هذه ليست كلمة واحدة، هذه كلمتان. كتب، والتاء اللي هي أنا، يعني أنا كتبت. كتب، والتاء اللي هي أنت، أنت كتبت. كلمتان فعل وفاعل. فهون شو بقولوا؟ فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره. فوين هذا الفتح؟ منع من ظهوره اشتغال المحل اللي هو الباء بالسكون العارض. هذا ليس سكون دائم، هو سكون عارض. الآن دخل مع تلك الضمائر. طب لماذا وضعوه العرب؟ لأنهم يكرهون أن تتوالى، أن تأتي وراء بعض أربع متحركات. كتابات، كتابات، ما بتضبط كتبت، عشان هيك حطوا سكون على الباء، كتبت. شاربات، ما بتضبط شاربت، شربت، حطوا سكون، هذا سكون عارض ليس دائما. الآن موضعه مع الضمائر، لأنهم يكرهون أن تتوالى، أن تأتي وراء بعض أربع أحرف متوالية كلها عليها حركات، يعني وكأنها كلمة واحدة. هي ليست كلمة واحدة، هي كلمتان. كتبت، شربت، أكلت، إلى آخره. فإذا هي بالأصل كتب ثلاث حركات، فلما بدي أحط التاء اللي هي متحركة اللي فيها ضمة اللي هي لإلي، أو اللي عليها فتحة اللي هي لإلك، أو اللي تحت كسرة اللي هي لإلك، هنا يكرهون توالي أربع متحركات، يعني فيما يعني وكأنها كلمة واحدة، مع أنها ليست كلمة واحدة، هي كلمتان. فلذلك يقال في إعرابها فعل ماضي، فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل. لماذا؟ بالسكون العارض. ما الذي يعني جعلهم يضعون هذا السكون العارض؟ لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، يعني حتى نصير كتبته هي ما ليست كلمة، هي كلمتان، فيكره أن تتوالى أربع حركات في كلمة كأنها يعني كلمة واحدة وهي ليست كلمة واحدة، هي كلمتان، كتبت شربت، كتبنا شربنا، كتبت كتبت. إذن هذا هو الإعراب الذي قد يستصعبه البعض، مع أن الكثير من النحويين والكثير من معلمي النحو يذكرون هذا الإعراب. فإذا شئتم احفظوا هذا الإعراب واحفظوا الإعراب الذي قبله والذي هو فيما يتعلق بكلمة أكلوا شربوا، فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل، محل كتب الباء، محل الباء اشتغل بماذا؟ بما يناسب الواو، واو الجماعة، كتب كتبوا، منع من ظهورها اشتغال المحل، اشتغال الباء بماذا؟ بالضمة التي تناسب الواو بدل الفتحة التي هي أصل الكلمة، كتب شرب نام. فإذا يقول كتبوا فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركات المناسبة. طيب هذا بالنسبة للإعراب الذي قد يستصعبه البعض، ذكرته أولا حتى يعني حتى يعرفه الشخص، لأنه متداول، لأنه قد نسمع الكثير يعرب هذا الإعراب، أو قد نراها في بعض الكتب، أو قد نسمع بعض التلاميذ، بعض الطلاب، بعض التلاميذ يذكرون هذا الإعراب، فهو لم يخطئ بهذا الإعراب، لكن ماذا قال سيبويه وغيره؟ لكن هناك ملاحظة، ليس كلما سمعنا بسيبويه نظن أن هذا هو القول الأرجح. يوجد سيبويه من علماء النحو وهو أمحى النحاة كما يقال، هو أمحى النحاة، يعني أعلم النحويين، أعلم النحويين، أمحى النحاة سيبويه، ولكن ليس إذا قال سيبويه كلمة معناها أن الآخرين على خطأ. يوجد مذهب هكذا ويوجد مذهب هكذا. فسيبويه والكثير الكثير من النحويين تكلموا في هذا الموضوع، سيبويه والكثير الكثير من البصريين، ماذا أعربوا هذه الإعرابات؟ مثلا ضربوا، ماذا قالوا عنها؟ قالوا أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء. تقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، طيب، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، يقال ضرب فعل ماضي مبني على الضم، بس هيك مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، انتهى الإعراب. أكل وهنا يبنى على السكون الفعل الماضي. شوفوا هاي قد تكون الطريقة أسهل بكثير، ولكن هذا لا يعني أن هناك طريقة أخرى بالنسبة للإعراب. سيبويه والجمهور من البصريين يقولون أن الفعل الماضي له ثلاث حالات في البناء. الأولى أنه يبنى على الفتح مثل ضربة، فعل ماضي مبني على الفتح. الثانية، الطريقة الثانية، أنه يبنى على السكون، ضربت، تقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محرة فاعل، وهي كلمة ضربت قلنا هي عامل تطلب مفعولا به، يعني ما يأتي بعدها مباشرة يكون مفعولا به، ضربت الولد، ضربت الغلام، ضربت اللص، ضربت العدو، وضربت كذا إلى آخره. فإذا سيبويه يقول وغيره يعني من البصريين يقولون أن الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أكل شرب نام، ويبنى على السكون إذا اتصلت به هذه الضمائر التي هي التاء المضمومة كتبت، التاء المفتوحة كتبت، التاء المكسورة كتبت، وناء الجماعة كتبنا. هنا يبنى على ماذا؟ يبنى على السكون. ماذا يقولون في إعرابه؟ يقولون يعني سواء كتبت أو كتبت أو كتبت أو كتبنا، يقولون فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل اللي هي كتبت أو كتبت، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أو كتبت. والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. انظر هذا الإعراب هو بالنسبة إلينا أسهل، هذا الإعراب بالنسبة لنا نحن هو أسهل، أسهل من أن نقول مثلا فعل كتبت فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. أي أسهل أن تقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بتاء الضمير؟ هذا أسهل بالنسبة لنا نحن، لكن أيها أصوب؟ الله أعلم. أيها أرجح؟ الله أعلم. لكن أيها أسهل لنا نحن العوام؟ الأسهل لنا نحن العوام كما قال سيبويه وجمهور البصريين أن فعل الماضي له ثلاث حالات في البناء. أما هؤلاء الذين ذكروا ذاك الإعراب الذي قد نظنه أو قد نقول عنه بأنه أصعب قليلا أو أقل سهولة، هؤلاء يقولون أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح كما قال من؟ ابن آج الروم. مش قال ابن آج الروم فالماضي مفتوح الآخر أبدا أو أنه مبني على الفتح؟ شو يعني يقولون مبني على الفتح؟ إما مقدر وإما يعني ظاهر. كتب فعل ماضي مبني على الفتح الذي هو ظاهر، كتبتم أو كتبنا، شو بقولوا؟ كتب فعل ماضي مبني على ماذا؟ على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض اللي هو كتب، هذا هو السكون اللي على الباء. كتبت كتبنا كتبت كتبت هيك بقوله. فعندنا على طول مبني على الفتح، والفتح إما ظاهر وإما مقدر. مثل ما قلنا أكلوا، شو بقوله؟ فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، مش هيك؟ المقدر قبل شوي ذكرناها، أكلوا فعل الماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركات المناسبة. هيك بقولوا بالنسبة لأكلوا. شو بقولوا بالنسبة لكتبت أو كتبت أو كتبت إلى آخره؟ فعل الماضي مبني على فتح مقدر على آخره. ما الذي منع من ظهوره؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض. كتب كتبت شربت هون سكون عارض دخل الآن لأنه يقرأ في اللغة العربية توالي أربع متحركات فيما لو كانت كلمة واحدة، مع أن هذا ليس كلمة واحدة. فإذا بعض النحويين أو الكثير من النحويين ينحون هذا النحو، يتخذون هذا المذهب، هذا الطريق، يسلكون هذا الطريق، يقولون أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. وبعض النحويين الآخرين كسيبويه وجمهور البصريين ماذا يقولون؟ الفعل الماضي له ثلاث حالات في البناء، وهذه أسهل بالنسبة لنا لأننا نرى هذه الحالات. يقولون يأتي أولا مبنيا على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، ضرب أكل نام شرب إلى آخره، ويأتي مبنيا على السكون، ونرى نحن هذه السكون. فبدا نقول عند سيبويه وغيره من البصريين مبني على الفتح المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض إلى آخره. لا، بقوله ضربت فعل ماضي مبني على السكون، مثل ما عم نشوف عم نقول ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طب هذه بالنسبة لتاء الضمير وهم في سكون. طب لما يكون في ضمي أكلوا شربوا ناموا كمان بنعرفها، مثل ما شايفين بالضبط، مثل ما عم نقرأ، مثل ما عم نلفظ، مثل ما شايفين مكتوبة أكلوا شربوا ناموا. ما بقولوا الفتح هون لأنه ما في فتح، في ضم. بقولوا أكلوا فعل ماضي مبني على ماذا؟ الضم لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. فإن شئتم تأخذون بهذا وإن شئتم تأخذون بذاك، ولكن المطلوب أن نفهم هذا وأن نفهم ذاك حتى لا نعترض على من يذكر يعني أحد القولين. قال المؤلف رحمه الله: والأمر مجزوم أبدا. يقول ابن آج الروم: والأمر مجزوم أبدا. هذه كلمة مجزوم أبدا هي على قول بعض الكوفيين، لأنهم ماذا يعتبرون؟ يعتبرون أن شو الأفعال هما فعلان، ماض ومضارع، والأمر هو جزء من المضارع. لكن ماذا يقول الأغلب، أغلب النحويين؟ أن الأمر هو مبني ليس معربا، لا يوجد في الأفعال ما هو معرب إلا المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. يعني في تنتين نون توكيد، نون مشددة ونون مخففة، إذا لم تتصل بالفعل المضارع يكون معربا، وإذا لم تتصل نون النسوة يكون معربا الفعل المضارع. أما بقية الأفعال فهي ماذا؟ مبنية. فلماذا يقول ابن أجروم والأمر مجزوم أبدا؟ لأنه ينحو نحو الكوفيين، ولكن يوجد نسخ أخرى فيها والأمر ساكن أبدا، وهذا يعني الأصوب بالنسبة لما يقوله النحويون. يعني يوجد هذه النسخة والأمر مجزوم أبدا، مع أن الأمر ليس معربا فعل الأمر، إنما هو مبني، ولكن يوجد نسخة أخرى والأمر ساكن أبدا، وهذا يوافق ما عليه أغلب النحويين، إنه فعل الأمر ساكن ماذا؟ أبدا. أبدا قصده إذا لم يتصل بآخره شيء، وإلا فينا نقول كلوا، صار فعل الأمر مبني على الضم، بس هو يكون ساكنا إذا لم يتصل بآخره شيء. يعني الكثير من العلماء يقولون الأمر، الفعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه. مثلا نقول يضرب، فعل مضارع مرفوع على مسافة الضم الظاهرة في آخره، لم يضرب، لم حرف جزم، يضرب فعل مضارع مجزوم بلا معلمة جزم السكون. فبقوله الفعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، فهنا يضرب لم يضرب صار عليها سكون، فلما بدنا نساوي فعل الأمر من فعل يضرب شو بتصير؟ اضرب. لماذا؟ لأن مضارع اضرب هو يضربه، ويضرب كيف يجزم؟ يجزم باللم، لم يضرب. فيقولون الفعل الأمر يبنى على ماذا؟ على الشيء الذي يجزم عليه مضارعه. يضرب هذا فعل مضارع مرفوع، لما نجزمه نقول لم يضرب، لم يضرب. إذن يضرب فعل مضارع مجزوم بلا معلمة جزم السكون. لما بدنا نعمل من يضرب فعل أمر بصير اضرب، يعني بيكون فيها سكون، يبنى على ما يجزم عليه مضارعه. فإذا الفعل المضارع كان مجزوما وعلامة جزمه السكون، فالفعل الأمر يكون مجزوما وعلامة جزمه السكون. أما إذا كان فعل الأمر مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، هكذا يحصل أيضا مع فعل الأمر. مثلا نقول يمشي بالياء، يدعو بالواو، يبقى لماذا؟ بالألف. طب لما بدنا نجزمن المضارع لما يجزم لم يدعو بتصير ضم. طب لما بتساوي من يدعو فعل أمر شو بتساوي؟ بتقول ادعو، ادعو ضمي. مثل المضارع المجزوم بتعمل بالأمر، يدعو بتكون بالواو، بتشيل الواو بتصير لم يدعو. طب لما بتساويها أمر بتصير ادعو بالعين، ما بنحط واو، مثل صلي بالنسبة للذكر يصلي في فيها ياء، كيف بنجزمها؟ لم يصلي، لم يصلي بدون ياء كسرة. والفعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، يعني تكون حالته في حالة الأمر على ما يكون المضارع لما يجزم. كيف نجزم يصلي اللي هي فيها ياء؟ كيف بنجزمها؟ بنشيل الياء، اذا بالامر بنشيل الياء ايضا. ايوه لم يصلي هيك صلي، مثل بالضبط للفعل المضارع، مثل الفعل المضارع بالضبط. لم يمشي، لم يمشي فيها ياء، لم يمشي فيها ياء، طب عفوا يمشي فيها ياء، لم يمشي بنشيل الياء. لما بدنا نسويها امر امشي بنحط كسرة، امشي، امشي معي. بالنسبة للرجل نقول امشي بالكسر، بالنسبة للمرأة بالياء. لكن تتكلم الفعل الأمر يبنى يعني تكون حالته على ما يجزم عليه مضارعه. فإذا كان المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، فإذا فعل الأمر يكون بالسكون. يأكل لم يأكل، كل ينام لم ينم، نم سكون. طب إذا كان معتل الآخر يحذف حرف العلة من آخره، لم يصلي بتكون ياء، يصلي كثير لم يصلي شد وكسرة، لما بدك تأمره بالصلاة تنصحه بأن يصلي، تأمره بالصلاة تقول له صلي يعني بكسرة وشدة. فالفعل الأمر حالته تكون أنه يكون على ما يكون عليه المضارع لما يجزم. ننظر إلى الفعل المضارع كيف جزم، هكذا يكون فعل الأمر، هكذا يكون فعل الأمر. مثلا الأفعال الخمسة، ننتقل إلى الأفعال الخمسة، يكتبان يشربان، هذا مرفوع، شو علامة رفعه؟ ثبوت النون، لأنه في نون عرفنا أنه مرفوع مش هيك. طب الفعل الأمر قبل ما أيوة الفعل الأمر كيف يكون في كلمة يكتبان؟ يعني إذا واحد ملاقيها صعبة كيف بده يعمل فعل أمر من يكتبان؟ شو بعمل؟ يجزم يكتبان، بتصير لم يكتبا، وبالفعل الأمر بقول اكتبا كما كتبت الأخت. هيك الفعل الأفعال الخمسة ماذا يحصل بها؟ الأفعال الخمسة كما تجزم الأفعال الخمسة نطلب بالفعل الأمر. مثلا بتقول يأكلان، مرفوع على مترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب بدنا نجزمه لحتى نعرف كيف نسوي أمر، بتقول لم يكتبا، بتصير تقول اكتبا، لم يصلوا صلوا، لم يناموا ناموا، هيك فعل الأمر بتصير، لم يشربوا اشربوا، لم يأكلوا كلوا. فإذا الفعل الأمر يبنى يعني حالته تكون على ما يجزم عليه مضارعه. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر منقول لم يأكل كل، لم يشرب اشرب، سكون. فعل المضارع بيجزم على ما يجزم من السكون، الفعل الأمر بيكون سكون مثله لأنه يبنى على ما يجزم عليه مضارعه. طب إذا كان مجزوم وعلى ما يجزم حذف حرف العلة، أيضا نحذف حرف العلة من الأمر، لم يصلي صلي، لم يمشي امشي، لم يدعو ادعو، لم يبقى ابقى بدون الالف. طيب الافعال الخمسة ماذا يحصل بها لما نجزمها؟ لما نجزمها لم تكتبي شلنا النون، فعل الامر بتكون مثله مثل لم تكتبي اكتبي، لم تقرأي اقرأي، لم تنامي نامي، لم تصلي صلي بالياء لأنه هي من الأفعال الخمسة. لم تصلي مش مثل بالنسبة للرجل يصلي، فعل مضارع مرفوع على مسافة الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يصلي يو، فهون تحذف الياء اللي هي حرف علة، نقول لم يصلي بدون الياء ونقول له صلي. فعل أمر مبني على ما يلزم عليه مضارعه، لأن المضارع المعتل الآخر يجزم وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره. فالفعل الأمر مبني وما على ماذا؟ على حرف حذف حرف العلة من آخره، مبني على حذف حرف العلة من آخره لأن مضارعه لما يجزم يجزم بحذف حرف العلة من آخره بعيدا للمرة الأخيرة. وأنهي الدرس بذلك. العلماء يقولون عن فعل الأمر، ما هو فعل الأمر؟ فعل الأمر هو ما دل على طلب شيء ويقبل ياء المخاطبة. كيف يعني دل على طلب شيء؟ تقول كل، تأمر بالأكل ويقبل ياء المخاطبة، تقول كلي اشرب اشربي، نم نامي، استيقظ استيقظي، هذا هو فعل الأمر، ما دل على طلب شيء مثلا ويقبل ياء المخاطبة هذا يقال له فعل أمر. لأنه بعض الأشياء لا تقبل ياء المخاطبة لا يقولون لها فعل أمر، وإن كان المفهوم منها كأنه يؤمر لا يقبل ياء المخاطبة. فالنحويون حددوا وضعوا حدودا لفعل الأمر، ما هو؟ يدل على طلب، استرجع لا تدل على طلب ولا تقبل يا المخاطبة، فلا يعتبرونها فعلا أم يعني فعل أمر. نقول الفعل الأمر هو طلب يقبل يا المخاطبة، كل كلي، اشرب اشربي، نام نامي، نام نامي إلى آخره. كان هيك. طب بدون ما أدخل بهذا لأنه انتهينا، انتهى الوقت تقريبا. نقول الفعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارعه، فإذا كان المضارع يجزم على مجزم السكون يكون فعل الأمر مبني على السكون. يأكل لم يأكل، كل لم يشرب اشرب، سكون. طب إذا كان فعل المضارع معتل الآخر يمشي تحذف الياء، ففعل الأمر يكون مبنيا على حذف الياء مثل الفعل المضارع يعني بالضبط. الأفعال الخمسة تحذف النون، كذلك يحصل مع الفعل الأمر. لم يكتب، لم يصلي، حذفنا النون، بدنا نسويها فعل الأمر، شو نقول؟ صليا، ما نقول صليان، صليا. لم يصوموا، صوموا، يحذف على يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة من آخره، مثل مثلا صلي، أدعو، ابقى، ويبنى فعل الأمر على حذف النون من آخره، لأنه بالأصل كانت من الأفعال الخمسة، لم تكتبي، اكتبي، لم تشربي، اشربي، إلى آخره، ويبنى على السكون كما الفعل المضارع الذي هو صحيح الآخر، لما يجزم يجزم وعلامة جزمه السكون. إن شاء الله آمل أن يكون أن تكون هذه الأمور مفهومة. ويعني قبل أن أختم أذكر بما قاله سيبويه وجمهور النحويين، أن الفعل الماضي له ثلاث حالات: حالة يكون مبنيا فيها على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أكل، شرب، نام. حالة يكون مبنية على الضم، يكون مبنيا على الضم، أكلوا، فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محذوف الفاعل إلى آخره. ويكون أيضا مبنيا على السكون إذا اتصلت فيه الضمائر: أكلت، شربت، أكلت، أكلنا. نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الضمير رفع المتحرك اللي هي أكلت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.